16e leçon. Ami Miloud. Ami Miloud tajer ghani yebi' w yeshri f zwayel el khayl w el hamir w el baghal w hatta el baghar w el ghanam. Wahda el khatra msha hatta el sahra w shra el ibl. يصور بهذا التجارة بزاف الدراهم. لو كان تدخل الدار والله لا تستعجب. يسكن في وحدة دار كبيرة فيها 9 بيوت أعراض وطوال كاملين مفروشين بالزرابي وعليهم الوسايد والمضربات مغطيين بالحرير والقطيفة. وعلى الحيوط تشوف تصاوير من كل طبع. في بيت الماكلة كاين طواب للصغار وكراسة عراض وسناوي متاع النحاس يبرقوا على ذوك الطوابل. عمي ميلود راه ساكن تما مع مراته وخمس ولاد وربع بنات. عنده 3 خدمات يخدموا عليه. عمي ميلود عايش مليح. يدخل في القهاوي مع أصحابه والناس يقولولو لحشيشي. عنده 2 سيارات وتلت ديار في العاصمة وعنده تاني دار كبيرة في بلاد أخرى.